بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد في موضع بارز للناس. يستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد، المقصود أنه يكون قريبا من المتخاصمين، وفي موضع يكون معلما لأهل البلد أنه دار القضاء، كما كان دار القضاء كذلك في زمن الخلفاء الراشدين، كان قريبا من المسجد وفي وسط المدينة. قال: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد. قال في الحاشية: وأن ينظر أولا في أهل الحبس، فمن قال منهم ظلمت طلب من خصمه حجة، ثم ينظر في الأوصياء، فمن وجده غير كفئ عزله. مقصود أنه يتفقد من أودع في الحجوز والحبس ونحو ذلك، ينظر هل هو مستحق لذلك أم مظلوم. قال: ولا حاجب له دونه. لا حاجب له، أي للقاضي، دونه، أي دون ذلك الموضع الذي يتخذه، أي يستحب أن يتخذ موضعا لا يكون فيه حاجب يمنع الناس من دخولهم على القاضي. قال في الحاشية: لخبر، أي الحديث، من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. رواه أبو داود والترمذي وأسناده جيد. نعم، الحديث محتج به. قال في الحاشية: فإن كان هناك زحمة لم يكره اتخاذ الآذن. إن كان هناك زحام على هذا القاضي، عنده عدة قضايا ومتخاصمون بجوار الدار، فلو ترك الأمر بدون منظم للدخول عليه ومرتب للدخول عليه لكان الأمر فوضى، يدخل عليه هذا بقضية وآخر وثالث ورابع وخامس، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فترتيب القضايا أن يجعل يتخذ آذنا يرتب الناس لدخولهم على القاضي عند ازدحامهم، هذا مطلوب. وأيضا إذا خشي على القاضي لوجود الفتنة في الناس أو وجود من يهدده حين يقضي أو نحو ذلك، فلولي الأمر أن يتخذ أو أن يأذن للقضاء باتخاذ حرس يحرسونهم، أو أن يرتب لهم من يحرسهم، لأنه في زمن الفتن يقتل القاتل ولا يبالي، وفي زمن كذلك بعض المشاكل أو بعض القرارات الحاسمة كقرار الإعدام أو نحو ذلك، ربما يرجع القاضي غريما وإن نطق بالحق، ففي مثل هذا له أن يتخذ حرسا من باب أن يستمر الخير والقضاء في الناس. قال في الحاشية: ومن آداب القاضي أيضا أن يجلس على مرتفع ليرى الناس ويروه، وأن يتميز عن غيره بفراش أو وسادة وإن كان مشهورا بالزهد والتواضع، وذلك ليعرفه الناس. ذكروا من دعابات الشعبي رحمه الله أن امرأة في مجلس كان يتخذه لنظر في قضايا بعض الناس، فدخل ذلك الرجل على الشعبي وعنده امرأة، فقال ذلك الذي دخل عنده شيء من الغفلة، فدخل عليهما فقال أيكم الشعبي؟ فقال له الشعبي هذه هو يرى رجلا وامرأة، وجاء يبحث عن الشعبي فقال أيكم الشعبي؟ فقال له الشعبي هذه. فإذا اتخذ القاضي مكانا يعرف به سهل الوصول إليه من دون أن يكون ذلك بترفع على الناس وعجب وغير ذلك، إنما المقصد أن يعرفه من دخل أنه القاضي، وذلك ليعرفه الناس وليكون أهيب للخصوم وأرفق به فلا يمل، وأن يكون حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس معتدل الأخلاق بين اللين والشراسة، لا يكون كذا يعني يكون معتدلا. قال ولا يقعد للقضاء، قال أبو شجاع ولا يقعد للقضاء في المسجد، لا يتخذ المسجد مكانا للأقضية وفض النزاعات، كونه يقضي في المسجد بقضاء إذا احتاج إلى ذلك في قضاء مرة أو مرتين أو نحو ذلك لا حرج، أما أن يتخذ المسجد مكانا للقضاء فإن هذا ينزه عنه المسجد. لماذا؟ قال في الحاشية صونا للمسجد عن ارتفاع الأصوات واللغط، تعرفون أنتم القضايا وما فيها من ارتفاع الأصوات، وربما دخل فيها السباب والشتام، وربما حصلت فيها مضاربة، حصلت فيها قضايا عند قاضي. وقد يحتاج إلى أن يدخل إلى مكان القضاء، نعم. قال هنا وقد يحتاج أن يحضر إلى مجلس القضاء الحيض والصغار والمجانين والكفار، أي وهم لا يحضرون المسجد، هذا فيه نظر، فإن هؤلاء لا يمنعون إذا كان هناك حاجة لدخولهم. قال ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء، في المجلس واللفظ واللحظ، يسوي بين الخصمين إن كان مسلمين، وهل يسوي بين المسلم والذمي؟ قالوا يجوز أن يرفع المسلم على الذمي، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن إذا سوى بينهما من حيث أنهما خصوم يقضي بينهما، فقد ورد ذلك عن شريح القاضي في قصة لا أستحضر إسنادها، أن يهوديا شكى علي بن أبي طالب وهو الأمير إلى القاضي، أو شكى أميرا إلى القاضي، فذهب إلى القاضي وسوى القاضي بينهما فأسلم اليهودي، قصة لا أذكر إسنادها أطمنها مما لم يثبت، لكن إذا سوى بينهما باعتبارهم خصوما فإن هذا لا ليس بمنكر. قال في ثلاثة أشياء، في المجلس يأتيه خصوم يجلسون سواء في مجلس واحد، كراسي متساوية، أو يجلس كذلك يجلسون على الأرض أو نحو ذلك متساوي، ما يكون هذا له شأن يجلس على كرسي والآخر لا شأن له يجلس على الأرض، لا تساوي بينهم. واللفظ حين يخاطب هذا أو يخاطب هذا بالسواء، لا يقول لهذا تفضل يا ابن فلان ويا أيها الرجل الكذا، ويمدحه أو يعطيه من لين الكلام، فإذا فرغ قال هات أنت وش عندك، نعم، فيلين لهذا ويشرس على هذا فيساوي بينهم حتى في اللحظ. اللحظ هو لحظ العين، لا يكون مقبلا منفتحا على هذا مستبشرا تبسما ويكون مكتهرا عابسا على الآخر. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، هذه لا يجوز أن يقبل الهدية فيها وقفة، إن شاء الله لها وقت أوسع لأنها فيما يحتاج إلى تنبيه عليه، وإلى كذلك نصيحة لقضاة المسلمين ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، آخر شيء قال في الحاشية: ومما يسوى فيه بين الخصمين دخولهما عليه، فلا يدخل أحدهما قبل الآخر. طيب، إذا كان الباب ضيقا، باب إذا كان ضيقا يدخل واحد بعد الثاني من دون تعيين، وهكذا القيام لهما لا يخص أحدهما بالقيام، يقوم لهذا ولا يقوم لهذا، وفي جواب سلامهما يرد السلام على هذا ولا يرد على هذا، وفي طلاقة الوجه وسائر أنواع الكرم. بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وذلك لأن القاضي يكون في مسافة وسط بين المتخاصمين، يريهم أنه قاضي ينظر إلى الحق وإلى العدل ومن عنده الحجة ومن عنده كذلك أيضا القول الحق. الله تعالى أعلم. أقم الصلاة وأركب الصلاة.